وله شاهد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذه من أحاديث الوعيد، يعني الإيمان الكامل، يعني وهو مؤمن الإيمان الكامل الرادع، وإنما يشربها حين نقص إيمانه وضعف إيمانه. وهذا الأثر الذي في قصة العابد، هذا بعد عثمان ما يستبعد، لأن أم الخبائث تجر إلى الشر العظيم، فإنه شربها يعتقد أنها أسهل عليه، أسهل من الزنا وأسهل من قتل النفس، لأنها أحرجته وغلقت دونه الأبواب إلا أن يزني أو يشرب الخمر أو يقتل الغلام، فرأى أن شرب الخمر أسهل من قتل الغلام ومن الزنا، فلما شرب الخمر وضاع عقله فعل الفاحشة وقتل الغلام، فباع بالمعاصي الثلاث نسأل الله العافية. هذا يدل على أن أم الخبائث شرها عظيم، وأنها تجر إلى كفر وإلى الزنا وإلى قتل وإلى غير هذا من الشر، لأنه يذهب عقله نسأل الله العافية. وهذا لعله مما رواه عبد الله بن عمرو عن بني إسرائيل، قال سند، قال الزهري، وقال الزهري إيش؟ صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري: يحدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال. أحسن السياق، نعم أحسن الله. أحسن الله إليه. فنهاهم الله لحكمة عظيمة، وهي أن يتبين ويظهر من يخاف الله ويراقبه ويبتعد عما حرم عليه ممن يتساهل، فإن إذا قرب الصيد وصار في متناول اليد قل من يصبر عنه، فامتحن الله بذلك عباده يظهر إيمانهم وتقواهم وحذرهم مما حرم الله جل وعلا. يعني ابتلاء وامتحان، الله أكبر. وقال مجاهد: تناله أيديكم، يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحوش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم، لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم، يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا، ليظهر طاعة من يطيع منهم من في سره وجهره، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله هاهنا: فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم، فله عذاب أليم، أي لمخالفته أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه، وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره. أحسن الله إليك. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه المأكول. نعم أحسن الله. وما يتولد من الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر رضي الله عنه فقريت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر رضي الله عنه فقريت عليه، فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وعن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني عن عمر به وليس له عنه سواه قال أبو زرعة ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي رحمهم الله تعالى. كان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال حي على الصلاة نادى لا يطلبن الصلاة شفاح. نعم للتحذير عند إذا أقيمت للتحذير منها. عند في نسخة إذا أقيمت إذا أقيمت إذا قال حي على الصلاة لا الأمر مقال. نعم أحسن الله إليك. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. وقال البخاري رحمه الله تعالى والخمر ما خامر العقل يعني من أي جنس من أي مادة. نعم نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة لخمسة أشربة نعم أحسن الله إليك ما فيها شراب العنب. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي هذا أن العنب قليل غالب شرابه من التمر غالب الخمر من التمر قد يقع من العنب مثل ما قال عمر من العنب قد يقع من العسل قد يقع من الذرة ومن الشعير قد يقع من غيرها والجامع مثل ما قال رضي الله عنه والخمر ما خمر لك قل النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام سواء من هذه الأشياء أو من غيرها. نعم لكن الخمس هذه الغالب كانت في المدينة يعني. نعم أحسن الله إليك. حديث آخر قال أبو داود الطيالسي قال أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن أبي حميد عن المصري يعني أبا طعمة قارئ مصر قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل يسألونك عن الخمر والميسر الآية فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله ننتفع بها كما قال الله تعالى قال فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقيل حرمت الخمر فقالوا يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكت عنهم ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم أن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان بماذا أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم، ومن طريق وهب أيضا عن سليمان بن بلال. رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم، ومن طريق ابن وهب أيضا عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما به. ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به. حديث آخر. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب عن تميم الداري رضي الله عنه أنه كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر، فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وقال: إنها قد حرمت بعدك. قال: يا رسول الله، فأبيعها وأنتفع بثمنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرم عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوها وباعوها، والله حرم الخمر وثمنها. وقد رواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله. فقال حدثنا روح قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال سمعت شهر بن حوشب قال حدثني عبد الرحمن بن غن أن الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت جاء براوية فلما نظر إليه ضحك فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ فقال: يا رسول الله، ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه، فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام. حديث آخر. القاعدة: ما كان خمرا يحرم، لا يتداوى به ولا يشرب. عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام. إن مثل ما قال الذي يصنع الخمر: إنها ليست بدواء ولكنها داء. صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. اللهم صل وسلم. نعم. التدرج مع مدمن الخمر يا شيخ حتى يتركها. نعم. التدرج مع مدمن الخمر حتى يترك شرب الخمر. يعني هل هذا جائز؟ يعلم بأن الله حرمها عليه، ما في تدرج. التدرج في أهل الشريعة، أما الآن استقرت الشريعة، حرمها الله انتهى. نعم. لا أستطيع أتركها. يجب عليه أن يتركها ويجب أن يحذر منها ويقام عليه الحد إذا فعلها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله كان يهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس الرسول معصوم؟ قبل أن تحرم تهدى إليه، قبل أن تحرم. نعم. أحسن الله إليكم. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن. أحسن الله إليك. النردشير أحسن الله إليك. أقول النردشير في تعريف له: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنهما يقول: اجتنبوا الخمر، فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنا ندعوك لشهادة. فدخل معها فطبقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأسا فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. وهذا والله أعلم مما رواه عثمان عن بعض بني إسرائيل لأنه لم يسجد من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما بين مؤلف من رواه عن الزهري هذا معلق قال الزهري ما روى ما ذكر من رواه عن الزهري ولا يستغرب ما يستغرب وهذا من شارب الخمر. في بعض الروايات أنه قاتلها يقع عليها فأبى فقال لا تقتل الخمر فغبى فقال اقتل الغلام فقال فأبى فقال لا بد من أحد الثلاث إما هذا وإما هذا وإما هذا فقد أغلقوا دونه الأبواب وحصروه فظن أن الخمر أسهل فلهذا وقع ما وقع نسأل الله العافية. نعم. صح في تسمية الخمر. نعم. صح في تسمية الخمر أم الخبائث حديث مرفوع. ما أتذكر إلا من كلام الماضي الله. نعم. سلم الله عليك. إذا شرب خمر يحاسب كل ما يفعله عليه وزن. نعم يعني معصية بسبب معصية. إن شاء الله. نعم. قال أحسن الله يروي عن بني إسرائيل. نعم. عثمان رضي الله عنه يروي عن بني لعل أخذه عن عبد الله بن عمرو ولا عن غيره مما يأخذ عن بني إسرائيل لعل أخذه عن من يأخذ عن بني إسرائيل أو عن عبد الله بن سلام أو عن غيره من يروي عنه. يعني نحو خمر أو نحو وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حرمت الخمر قال أناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قال ولما حولت القبلة قال أناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال الإمام أحمد حدثنا داود بن مهران الدباغ قال حدثنا داود يعني العطار عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم يرض الله عنه 40 ليلة من شرب الخمر لم يرض الله عنه 40 ليلة إما تمات كافرا وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. أحسن الله إليك. وقال الإمام أحمد حدثنا داود بن مهران الدباغ داود بن مهران الدباغ قال ابن جرير الإمام أحمد أحسن الله إليك الإمام أحمد نعم. قال الإمام أحمد حدثنا داود بن مهران الدباغ نعم. الدباغ بالغين بالغين ولا بالراء بالغين أحسن الله إليك بالغين أي نعم. نعم. قال حدثنا داود يعني العطار عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر لم يرض الله عنه 40 ليلة إما تمات كافرا

قال اللهم سلط عليه كلبك بالشام. كلبك ولا كلبا من كلابك؟ بالكاف حسن. كذا عندكم؟ كلبك بالشام. لن أذكر كلبا من كلابك ما يخالف. نعم. ثبت هذا. نعم. ثبت هذا أو في ما أدري حاله، لكن أني في ذهني وحفظي كلبا من كلابك. فسلط الله عليه. نعم. نعم. نعم. ما الله أعلم، يحتاج إلى عناية مثل الإصابة وأشباهها، تعتني بهذا. خبال قال صديد أهل النار. عندنا أبي خيثم، عن أبي خيثم، عن أبي خيثم، عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي خثيم. في هذا الحديث ضعيف جدا، لأن شهر ضعيف كثير التدليس والرسالة عن الأسماء وغيرها، مقصود منكر المتن، لأن شارب الخمر لا يكون كافرا إنما هو عاصي كسائر العصاة. شيخ المؤلف داود بن ابن مهران الدباغ. ها؟ داود بن مهران. ابن مهران الدباغ أحسن. مهران. عندك أي شيء؟ ابن مهران الدباغ أبو سليمان بياع الإذام، نزل بغداد، روى عن عبد الجبار بن الورد وفضيل بن عياض وهو شيخ وعده، وعنه أحمد وأبو حاتم وإبراهيم الحربي وآخرون وثقوا أبو حاتم فقال صدوق، وقال ابن حبان كان متقنا مات سنة 17 كان متقنا مات سنة 17 ومئتين. هي إلا تثري رواية شهر. نعم. عن قوله لا تقبل له صلاة 40 هذا لو صح من باب الوعيد، كما جاء في من أتى عراف فسأله شيء لم تقل أصل 40 ليلة، وجاء في الآبق لو صح كان من باب الوعيد، عند العلماء يهوت ثوابها ولا يمر بقضائها، لكن أنكروا منه قلت كان كافرا ما تكافر. أنا عفى الله عنك، إذا تفرد شهر في الحوشب ما مو حجة في هذا. نعم. نعم. صلى الله عليه. وقال حديث سقي شارب الخمر من طينة الخبال ما فيها حديث صحيح؟ بلى. نعم. مات عليه سقي من طينة الخبال، نسأل الله العافية. صلاة أهل النار نسأل الله العافية. كما في مسلم. نعم. ما يحمل الكفر على كفر الأصغر من أحسن. نعم. ما يحمل الكفر لو صح على كفر الأصغر. نعم. الله الإطلاق الوعيد العظيم ما تكافر الله على الكفر الأكبر نسأل الله العافية، لكن الصواب في هذا بصحته. ولو صح لكان وجب حمله على الكفر الأصغر، لأن شرب الخمر ليس بكفر أكبر. لو صح مثل ما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يشربها وهو مؤمن، لا يجلس الزاني حتى قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني إيمان كامل يكون عنده نوع من الكفر. فيه كلام كثير، كثير الإرسال، كثير التدليس، ولا سيما إذا نوى العنعنة مثل ما هنا. نعم. إذا صرح بالسماع وصار مثل غير مخالف للرواية الأخرى يمشي، لكن إذا كان مخالف للأحاديث الصحيحة ما يمشي. نعم. صلى الله عليه. وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهكذا أحسن الله إليك. وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. وهكذا قيل لي أنت منهم. نعم. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعب كعب عندنا الكبت الكعبتان أحسن الله إياكم إياكم وهاتان الكعبتان الكبعتان حدثنا وقال عبد الله بن الإمام أحمد قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وهاتان الكعبتان المومستان أحسن إيش؟ الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر العجم ميسر العجم أحسن الله إليك ميسر العجم نعم أحسن الله إليك إبراهيم العجلي ضعيف العجلي ضعيف ولا وهذه لعبة من اللعب الملهية لو صح مقصود اللعب الذي تثب العقول مثل ما جاء في قوله جل وعلا ومن الناس من يشتري له الحديث المضل عن سبيل الله لأنها تذهب العقول حتى يقع صاحبها في الباطل بسبب شغل قلبه بآلات له كالخمر نسأل الله العافية. علي بن عاصم فيه ضعف أيضا لأنه يخطئ ويصر. الحديث السابق عن الله قيل لي أنت منهم يعني ممن لا جمال هل إذا في المطعم فيما سبب قبل التحريم يقول قيل لي أنت منهم لابن مسعود أم قيل النبي نفسه الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أحسن الله ما ثبت أن الله حماه عن شرب الخمر ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم. لكل حال الحديث في سند ضعف لو صح فالمعنى ليس عليه هو ليس على النبي ولا غيره جناه بما طعيم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالح ما اتقوا وآمنوا ما اتقوا أحسنوا هو غيره النبي غيره إذا ما شربوه أو أكلوه مما أباح الله ثم حرمه بعد ذلك لا جناح عليهم لا في الخمر ولا في غيرها مما كان مباحا ثم حرم. نعم سنده من سلسلة الذهب اللي أوردها كثير الأعمش عن إبراهيم عن علقمة إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يا الأعمش معروف ما فيه عن عنته لكن تحمله واحتمله في الصحيحين. نعم في مسلم ما يكفي الحمد لله. نعم لكن بهذا السند سند ما فصل السلب الحمد لهذا الحديث ما هو بلازم لما أطعمه هذا عام ما يسمى ما يلزمه الخمر أطعمه أخرى لكن بهذا السند يكون ضعيف نعم محتمل لأجل على ناس الأعمش. نعم نعم أحسن الله إليك. ثم قال تعالى الحمد لله الله جل وعلا في الجماعة الحمد لله نعم كعبتان تعليق سابق مكتوب هما قطع الشطرنج قطعة إيش هما قطع الشطرنج هي مفروض لعبة لعبة نعم ثم قال تعالى ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء كيف على الآية سبحان الله من قال بأن الزنا حلال كفر ولكن من قال بأن الخبز حرام حرم الحلال يكفر من حرم الحلال كفر ومن حل المحرم كفر إذا كان من المجمع عليه إذا كانت أشياء مجمعا عليها نعم من قال إن الزنا حلال أو نكاح الأم حلال أو الخمر حلال كفر أو قال الخبز حرام أو اللبن حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو غنم حرام كفر بعدما يقام عليه الحجة يبين له كان جاهل. من يصلي جالس إذا جاء مكان الشهد الأول القيام الشهد الأول هل يرفع يديه عند مكان القيام أم يرفع؟ أي نعم عند نية القيام الثالثة نعم يرفع يديه نعم. من قال أن لا يعين هذا المنون إذا مثلا يدعو إيش إيش من قال أن لا يعين هذا المنون إذا مثلا يدعو قمرا لا يقال هذا مشرك أو هذا كافر حتى من قام عليه الدليل كفر بعينه من فعل كفر كفر بعينه نعم من قام عليه الدليل كفر دل الدليل على كفره هو كافر ان شاء الله لا. نعم وجوده بين الموحدين يكفي نعم وجوده بين الموحدين يكفي نعم وجوده بين اهل القران والسنه يكفي إلا في الأشياء الخفية الدقيقة التي قد يخفى مثلها أما عباد غير الله جحد الزنا أو قال الزنا حلال أو الخمر حلال هو بين المسلمين لا شك في كفر إن شاء الله. ما الدليل على كفر من حرم الحلال؟ لأنه مكذب لله. أحسن الله إليك. نعم إن شاء الله العافية. نعم.